الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. اثنان، سؤر السباع. روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر ورد ماء فقيل له: إن الكلاب والسباع تلغ فيه، فقال: قد ذهبت بما ولغت في بطونها. وروى ابن أبي شيبة أن عمر مر بحوض فقال: اسقوني منه، فقالوا: ترده السباع والكلاب والحمير، فقال لها ما حملت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب. ثلاثة، من وطئ ولم ينزل هل عليه غسل؟ روى ابن أبي شيبة عن رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن خالد الجهني يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: علي به. فجاءه زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغني أنك تفتي الناس برأيك. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس ألا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قال: إذا جاوز الختان والختانة فقد وجب الغسل. فقال عمر: ها أنتم أصحاب بدر قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا؟ قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا، أي لا أسمع برجل واطئ ولم ينزل ثم لم يغتسل إلا أوجعته ضربا. ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في وجوب الغسل على من واطئ ولم ينزل، فذهب بعضهم إلى أنه لا غسل عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: الماء من الماء. وذهب البعض الآخر إلى وجوب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ومالك: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولما رأى عمر رضي الله عنه أصحابه قد اختلفوا أراد أن يجمعهم على رأي واحد، وهو الغسل وإن لم ينزل. أربعة، نجاسة المني. روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر رضي الله عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال له عمر: وعجلا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم ترى. وروى ابن أبي شيبة أن رجلا سأل عمر فقال: إني احتلمت على طنفسة، فقال: إن كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فاحكك، وإن خفي عليك فارششه. خمسة، كيفية الغسل. الاستتار عن أعين الناس والتجرد من كل الثياب. روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه كان يغتسل إلى بعيره هامش أن يستتر به عند الاغتسال، فسأله سائل: أيجزئ عني أن أغتسل إلى بعير وأدع عندي جبلا أو صخرة؟ قال: نعم، حسبك بعيرك. قال: فوسط حجرتي، أفأغتسل إلى وسطها؟ قال: لا، ولكن إلى بعض جدرانها. قال: وليس علي ستر ولا شيء، أفحسبي؟ قال: نعم. أعمال الغسل. روى أحمد في مسنده أن عمر رضي الله عنه قال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا. وروى عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى أن رهطا قدم إلى عمر رضي الله عنه فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال: توضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات ثم أفض الماء على جلدك. جواز الاغتسال بالثياب مع التيقن من وصول الماء إلى الجسم كله. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه استنقع بالماء وعليه قميص، فلما خرج دعا بملحفة فلبسها فوق القميص. 6. هل يصح للجنب أن يتيمم؟ اتفق الفقهاء على أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى. فروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان التيمم بدلا من الكبرى، وكان علي وغيره من أصحابه يرون عكس ذلك، وبه قال عامة الفقهاء. أخرج البخاري ومسلم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء؟ فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. وأخرج مسلم عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع في الصلاة؟ فقال عبد الله لأبي موسى: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إن برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر الحديث المتقدم. فقال له عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ إلا أن جمهور العلماء رأوا أن التيمم للجنب صحيح وثابت من حديث عمار وعمران بن الحصين، وأن نسيان عمر ليس مؤثرا في صحة العمل بحديث عمار، وأيضا فإنهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما حديث عمران بن الحصين الذي أخرجه البخاري فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع الناس، فقال: يا فلان، أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هامش راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الجزء الأول الصفحة 88 انتهى الهامش. 7. نجاسة الخمر. جاء في كنز العمال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل الحمام فتدلك بعد النورة بخبز عصفر معجون بخمر، فكتب إليه عمر: بلغني أنك تدلكت بخمر، وأنه قد حرم ظاهر الخمر وباطنها، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس. 8. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ روى مالك والبيهقي وأبو عبيد في فضائل القرآن عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا، أمسيلمة؟ وكان الرجل الذي سأل ممن كانوا مع مسيلمة الكذاب، وهذا ما اتفق على جوازه. أما الجنب فإنه يحرم عليه قراءة شيء من القرآن، وكذا الحال بالنسبة للحائض والنفساء، لما رواه أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وروى عبد الرزاق وابن شيبة أن عمر كان يكره أن يقرأ القرآن والمسلم جنب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. 9. إسباغ الوضوء. عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين تطهر، فقال له عمر: أبي هذا الوضوء تحضر الصلاة؟ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة. رواه البيهقي والدارقطني واللفظ له، انتهى. وفي رواية قال له عمر: أبي هذا الوضوء تحضر الصلاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، البرد شديد وما معي ما يدفيني. فرق له بعدما هم به، ألان له الكلام، انتهى. فقال: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة، وأمر له بخميصة. وفي هذا دليل على عدم لزوم الموالاة في الوضوء، وهو ما ذهب إليه الحنفيون وسفيان الثوري وأحمد في رواية والشافعي في الجديد. وأخرج مسلم وأحمد عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. فلو كانت الموالاة فرضا لقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فأعد وضوءك، وإنما قال: أحسن وضوءك، وإحسان الشيء إكماله، وهذا هو الراجح لقوة أدلته. هامش راجع الدين الخالص للسبكي في الجزء الأول في الصفحة 99 بعد 200، انتهى. وكان عمر رضي الله عنه حريصا على أن يستوعب جميع الأعضاء المأمور بغسلها بالغسل. روى ابن أبي شيبة أن عمر رأى رجلا غسل ظاهر قدمه وترك باطنها، فقال: لما تركتها؟ للنار. وكان يحرص على تخليل الأصابع واللحية بالماء. روى ابن أبي شيبة أيضا وابن حزم في المحلى أن عمر مر على قوم يتوضؤون فقال: خللوا. 10. هل يجوز المسح على الأمامة والخمار والخفين في الوضوء؟ يرى عمر رضي الله عنه جواز المسح على الأمامة للرجال بدلا من مسح الرأس في الوضوء. روى ابن حزم في المحلى أن نباتة الجعفي سأل عمر عن المسح على الأمامة، فقال عمر: إن شئت فامسح على الأمامة، وإن شئت فدع. وروي أيضا أنه رضي الله عنه كان يقول: من لم يطهره المسح على الأمامة فلا طهره الله. وفي رواية: من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله. وذهب عمر رضي الله عنه أيضا إلى جواز المسح على الخفين. عن عبد الله بن عمر قال: رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح بالعراق حين يتوضأ، فأنكرت ذلك عليه. قال: فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب قال لي: سل أباك عما أنكرت علي من المسح على الخفين. قال: فذكرت ذلك له، فقال: إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين، فقال: إنكم لا تفعلون ذلك. فاجتمع عند عمر، فقال سعد لعمر: أفت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر: كنا ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط. وهذا ما ذهب إليه علي والأوزاعي وأحمد. قال: نعم، ذهب إليه العلي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وغيرهم. وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامه ولا خمار ولا غير ذلك، وهو قول الشافعي. ويشترط في المسح اللبس على وضوء تام. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. فقال عبد الله بن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. مدة المسح. الراجح عن عمر رضي الله عنه أنه حدد مدة المسح على الخفين بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. روى عبد الرزاق وابن حزم وابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة قال: قلت لنباتة الجعفي وكان أجرأنا على عمر: سأله عن المسح على الخفين، فسأله فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. 11. لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ المشهود عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة روايتان: الأولى أن لمس المرأة ينقض الوضوء وكذا تقبيلها. روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر قال: إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها. وقال أيضا: من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها. وقال أيضا: من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. الثانية أن اللمس لا ينقض الوضوء. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم يتوضأ. وفي رواية أخرى أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد وفق بعض العلماء بين الروايتين بأن عمر يقصد أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بشهوة، وما لم يكن فيه شهوة فلا ينقض. 12. مس الفرج. ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن مس الفرج ينقض الوضوء. روى البيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف أنه بينما كان عمر يصلي بالناس إذ زلت يده على ذكره فأشار إلى الناس أن يمكثوا، ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من صلاته. وروي عنه أنه قال: من مس فرجه فليتوضأ. وإذا كان هذا بالسنة لمن مس فرجه فمن باب أولى أن يكون أيضا بالنسبة لمن مس فرج غيره. 13. معاودة الجماع قبل الغسل. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه سئل عن الرجل يجامع امرأته ثم يريد أن يعود فقال: يتوضأ. وفي رواية لابن أبي شيبة: إذا جامع أهله ثم أراد أن يعود يتوضأ بينهما. 14. فضل الأذان. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر سأل قوما: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. فقال: ذلك لنقص بكم كثير. ذلك لأن عمر رضي الله عنه كان يرى من فضل الأذان ما يجعله أهلا أن يتولاه أشرف الناس وأفضلهم. وقد أفصح هو عن ذلك حيث تمنى أن يكون مؤذنا، وما منعه من ذلك إلا مهام الخلافة وخشية أن تكون سنة متبعة بعده، مما يصرف الخليفة عن مهام عمله إلى التفرغ للأذان. روى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه أن عمر رضي الله عنه كان يقول: لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت. وروى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قال: لولا أني أخاف أن تكون سنة ما تركت الأذان. 15. أوقات الصلاة. وقت الصبح. روى مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري: وصل الصبح إذا طلع الفجر والنجوم متشابكة بغلس وعطل القراءة. هامش: الغلس بفتحتين ظلمة آخر الليل. انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كنت أصلي مع عمر الصبح ولو كان ابني إلى جنبي ما عرفت وجهه. وقت الظهر. وجاء في كتابه أيضا إلى أبي موسى الأشعري: وصلي الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. وروى مالك في الموطأ وابن حزم في المحلى عن عمر: صلي الظهر إذا كان الفيء ذراعا، أي مقدار أن يكون ظل الإنسان الواقف ذراعا. وعندما يكون الوقت حارا فإنه يستحب تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الجو. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا أن عمر سمع أبا محذورة بمكة وهو يؤذن لصلاة الظهر، فقال له: أصوتك يا أبا محذورة الذي سمعت؟ قال: نعم، ذخرته لك يا أمير المؤمنين لأسمعك. فقال له عمر: يا أبا محذورة، إنك بأرض شديدة الحر، فأبرد بالصلاة ثم أبرد بها. أما إذا كان الوقت باردا والسماء غير صافية فإنه يستحب تعجيل صلاة الظهر. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا كان يوم غيم فعجل الظهر وأخر العصر وقت العصر. جاء في كتابه رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، وصلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس. هامش: الفرسخ ثلاثة أميال. انتهى الهامش. ويستحب صلاة العصر في أول وقتها، ويكره تأخيرها حتى تصفر الشمس، لما جاء في كتابه: وإذا فاتت أحدكم العصر أو بعضها فلا يطول حتى تدركه صفرة الشمس. وقت المغرب. وفي كتابه أيضا إلى أبي موسى: وصل المغرب حين تغرب الشمس، ويستحب صلاتها في أول وقتها، فقد قال رضي الله عنه: صلوا هذه الصلاة المغرب والفجاج مسفرة. أما الصائم فإنه يستحب له أن يؤخر المغرب إلى أن يفطر، على أن لا يبالغ في هذا التأخير إلى أن يحل الظلام وتتشابك النجوم. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر كتب إلى أهل الأمصار ألا تكونوا من المسبوقين بفطركم ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر سأل: هل يعجل أهل الشام الفطرة؟ قالوا: نعم. قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا النجوم انتظار أهل العراق. وقت العشاء. وفي كتابه أيضا: وصل العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، ويستمر وقتها إلى ثلث الليل، لما رواه مالك وعبد الرزاق عن عمر قال: صل العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل، فمن نام بعد ثلث الليل فلا نامت عينه. وفي رواية: يستمر وقتها إلى منتصف الليل، كما جاء في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: صل العشاء إلى ثلث الليل، فإن أخرت فإلى الشطر ولا تكن من الغافلين. وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان يقول: عجل العشاء قبل أن يكسل العامل وينام المريض. سادس عشر: هل تجوز الصلاة في البيعة أو الكنيسة؟ هامش: البيعة بكسر الباء معبد اليهود. انتهى. روى ابن أبي شيبة عن بكر قال: كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وروى عبد الرزاق عن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم، وقال: أنا أحب أن تجيبني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. ولذلك قالت الحنابلة: تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة إذا كان فيها تصاوير، أما الخالية من الصور فالصلاة فيها مباحة. وكره الحنفية والشافعية الصلاة فيها مطلقة. وقالت المالكية: تكره الصلاة فيها إن دخلها اختيارا ويعيد في الوقت. هامش: راجع الدين الخالص في الجزء الثالث الصفحة 21 بعد 200. انتهى. سابع عشر: هل تجوز الصلاة عن الغير؟ روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت. ثامن عشر: هل على الصبي صلاة؟ روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه مر بامرأة وهي توقظ صبيا لها كي يصلي وهو يتلكأ، فقال: دعيه فليست عليه حتى يعقلها. تاسع عشر: اتخاذ السترة والمرور أمام المصلي. روى عبد الرزاق أن عمر مر بفتى وهو يصلي فقال: يا فتى تقدم إلى السارية، لا يتلعب الشيطان بصلاتك. فلست برأيي أقول، ولكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه. وكان عمر رضي الله عنه حريصا على اتخاذ السترة، فإن لم يجد اتخذ قلنسوته. وكان إذا وجد رجلا يصلي بغير سترة جلس بين يديه جاعلا من نفسه سترة. روى عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: رأى عمر رجلا يصلي ليس بين يديه سترة، فجلس بين يديه وقال: لا تعجل عن صلاتك. هامش أي ولاه ظهره وجلس بين يديه، انتهى. فلما فرغ قال له عمر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته. وكان رضي الله عنه يحذر من المرور أمام المصلي إذا لم يتخذ سترة له، أو المرور بين المصلي والسترة. روى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق قال: مر عمر برجل يصلي بغيره سترة، فلما فرغ قال: لو يعلم المار والممرور عليه ماذا عليهما ما فعل. وروى أيضا عنه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان يقوم حول خير له من ذلك. وللمصلي أن يمنع من يحاول المرور أمامه، لقوله رضي الله عنه: لا تدعه يمر بين يديك فإن معه شيطانه. 20 أحق الناس بالإمامة. روى البيهقي في السنن أن جماعة اجتمعت خارج مكة في الحج فحانت الصلاة، فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان، فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ ذلك عمر فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة. فلما جاء المدينة عرفه بذلك، فقال المسور: أنظرني يا أمير المؤمنين، إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحجاج قراءته فيأخذ بعجمته. فقال: أو هنالك ذهبت؟ قال: نعم. قال: أصبت. وروى البيهقي أيضا في السنن أن نافعا لقي عمر بعسفان، وكان عمر قد استعمله على أهل مكة، فسلم على عمر، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزي. فقال عمر: من ابن أبزي؟ فقال نافع: مولى من موالينا. فقال عمر: واستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. 21 هل تصح الصلاة مع وجود حائل بين الإمام والمأموم؟ روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن عمر سئل عن الرجل يصلي بصلاة الإمام فقال: إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به. وفي رواية: إذا كان بين المأموم والإمام طريق أو نهر أو حائط فليس له. جاء في المغني لابن قدامة، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة، لأن الطريق ليس محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. هامش المغني لابن قدامة في الجزء الثاني الصفحة 900. انتهى. وقالت المالكية: العبرة بمعرفة انتقالات الإمام برؤية أو غيرها، بشرط أن تكون الجمعة في المسجد ويلحق به رحبته والطريق الموصلة إليه. وقال الشافعية والحنابلة: إن كان الإمام والمأموم في المسجد وحالت بينهما أبنية صحة الصلاة إن علم المأموم بانتقالات الإمام وإن بعدت المسافة بينهما. انتهى الوجه الأول.